صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، ترى من هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها؟ كنتم مع مسابقة مولد النور والرحمة، أعدها لكم علي مسعود السهيد، قدمها هشام محفوظ. محمد رسول